أحيانا يتحدث الإنسان بكلام فيرى سامعه أن ذلك الكلام يجمع بين أشياء لا يمكن أن تجتمع، فيأتي إلى متناقضات يحاول أن يؤلف بينها، وإلى مختلفات يحاول أن يجعلها في سياق واحد، فيرتاب سامعه فيه. فيقول سامعه إذا كان يعقل كما تقول العرب في مثل هذا: جمع ما بين الضب والنون. الضب حيوان بري يقال لصغاره الحسن، فكنية الضب أبو الحسن. وهذا الحيوان البري لا يرد الماء ولا يعيش إلا في الصحاري. يقول الأول عنه: بنى بيته على عالي كدية، وكل امرئ فيما يعني ينال عيشته ذو عقل. يعني الله عز وجل هدى كل أحد لما فيه قوام عيشه، أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. فكذلك الضب هدي إلى أن يتخذ له في الصحاري بيتا يفيء إليه. يقابله ماذا؟ يقابله الحوت، ويقال له النون، ولهذا قلنا جمع ما بين الضب والنون. فالحوت يسمى النون، قال الله عز وجل عن عبده يونس: وذا النون إذ ذهب مغاضبا. وقال في آية أخرى: ولا تكن كصاحب الحوت. فعلمنا أن المراد بالحوت هو النون، وأن المراد بالنون هو الحوت، لأن الآيتين تتحدثان عن نبي واحد هو يونس عليه السلام، فالتقمه الحوت وهو مليم. قال عنه في سورة الأنبياء: وذا النون، أي وصاحب الحوت عليه السلام. فالنون هو الحوت. فكما أن الضب حيوان بري، فالحوت حيوان بحري لا يمكن أن يفارق الماء. فالأول لا يرد الماء أصلا ولا يعيش إلا في الصحارى، وهذا الحوت لا يفارق الماء، لو فارق الماء مات ولا يعيش إلا في المياه. فالجمع بينهما جمع بين شيئين لا يمكن أن يجتمع. يقابله كذلك يعني السياق نفسي والسان نفسي الأروى والنعام. فالنعام يعيش في السهل، والأروى وعول تعيش في أعالي الجبال، فلا يمكن أن يجتمع الأروى مع النعام، كما لا يمكن أن يجتمع الضب والنون. لكنها في الضب والنون أكثر إيضاحا، لأن الضب محال أن يرد الماء، والحوت محال أن يعيش في البر، فهو حيوان بحري. فالإنسان أحيانا يجمع ما بين هذين، ما بين قولين أو رأيين، يرى سامعه رأيه من يقرأ له لو كان مكتوبا أن ذلك لا يمكن أن يجتمع، فيقال إن فلانا جمع ما بين الضب والنون.